بسم الله الرحمن الرحيم. كيف النجاة؟ النجاة فهذا الطريق الوحيد، أليس أولى أن تبحث عنه أكثر من بحثك عن لقمة الخبز في بلاد الكفر؟ طوق النجاة، أليس هو أولى أن تسأل عنه الليل والنهار كل من تلقى من أهل العلم؟ الطريق إلى الله، الطريق الوحيد سماه الله صراطا، والطرق الكثيرة سماها سبلا، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عبد الله، اعلم أيها الكريم أنك لست أذكى ممن ضل، ولست أشد عبادة منه. الذين خرجوا على الصحابة هل أنت أذكى منهم؟ هم أذكى بكثير. وما السبيل؟ منتهى الجد في الصلاة، منتهى الجد في الصيام، منتهى الجد في قراءة القرآن. تفتش عن هذا الطريق الوحيد للنجاة، وهو أولى من زيادة الدخل. يا ابن آدم قل ما شئت، ما زاد عن حاجتك إلى المجال، والبس ما شئت إلى بلا. هذا كل ما يبحث الناس عنه وما قطعوا أرحامهم بسببه. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أهل البدع برغم ذكائهم وبرغم جدهم وعبادتهم ضلوا، لأنهم خالفوا أهل الحق في منهج التلقي وفي طريقة الاستدلال، هذا هو سبب ضلالهم. تصير النظر لا يدري ما تحت شراك نعله، لذلك خسارته متوالية وهو لا يدري. والعجيب أنه يخطئ في نفس الموضع مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة ولا ينتبه. شياطين الإنس والجن كلهم يتقاذفون حتى لا تضع قدميك على هذا الطريق. يا أخي، أما أنا لك أن تدرك حجم المحنة التي تمر بها. أنت في محنة فعلا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. إن العبد لا يفطر إلا من طريقين، فلا تغفر ذمة الله ورسوله، وعظم الأمر وعظم النهي أن تأتيه. هي دي بداية الطريق. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يسر شركة سوبر للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان سبيل النجاة، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير ما حديث أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فكان على العاقل أن يبحث عن هذا الطريق الوحيد للنجاة، طريق في وسط 73. فالأمر إذن مشكل، ليته طريقين 3 4 يمكن للإنسان أن يميز، لكن 73 طريقا والنجاة